وقال أيضا: من سلمنا يعلى أن لها غرب، فكم أناس رأيناهم قد انقربوا، إنا لنرجو أمورا نستعد لها، والموت دوما الذي نرجوه ما تردوا، لله دربا الدنيا لقد غبنوا، لم اطمأنوا به من جهلهم وربوا، ما أربح الله في الدنيا تجارة إنسان يرى أنها من نفسه عوض، لبئست الدار دارا لا نرى أحدا من أهلها ناصحا لم يعده غرب، ما بال من عرف الدنيا الدنية لا ينكف عن غرض الدنيا وينقبض، تصح أقوال أقوام بوصفهم، وفي القلوب إذا كشفتها مرض، والناس في غفلة عما يراد بهم، وكلهم عن جديد الأرض منقرب، والحادثات بها الأقدار جارية، والمرء مرتفع فيها ومنخفض، يا ليت شعري وقد جد الرحيل بنا، حتى متى نحن في الغرات نرتكب، نفس الحكيم إلى الخيرات ساكنة، وقلبه من دواعي الشر منقبض، أصبر على الحق تستعذب مغبته، والصبر للحق أحيانا له مبض، وما استربت فكن وقافة حذرا، قد يبرم الأمر أحيانا فينتقد، وقال